لك شاكرين لك راهبين إليك مخبتين أواهين منيبين ربنا تقبل توبتنا أغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم قلوبنا اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم أعنا على قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم إنا نسألك من خيرها ومن بركتها ومن نورها ومن رزقها ومن فضلها ومن عتقها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لأجدادنا اللهم اغفر لجداتنا اللهم اغفر لهم ذنوبهم اللهم يسر لهم أمورهم اللهم أسعدهم اللهم أحسن لهم اللهم فمن كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية وارزقنا وإياه حسن الخاتمة ومن كان منهم مريضا اللهم فشافه اللهم فشافه اللهم فعافه اللهم فعافه واجعله ذخرا لأبنائه وبناته وأحفاده ومن كان منهم مريضا ومن كان منهم ميتا ومن كان منهم ميتا رهين قبره اللهم فأنزل عليه في هذه الساعة من رحماتك اللهم أنزل عليه في هذه الساعة من رحماتك اللهم أنزل عليه في هذه الساعة من شآبيب رحماتك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك سحر المسحورين والعين عن المعيونين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها ليليها ونهاريها برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك تهب لمن تشاء الذكور وتهب لمن تشاء إناثا أو تزوجهم ذكرانا وإناثا وتجعل سبحانك من تشاء عقيما اللهم فمن كان من بيننا عقيما محروما من الذرية اللهم اللهم فأسعد قلبه بذرية صالحة، اللهم فأسعد قلبه بذرية صالحة ناصحة، اللهم عجل بذلك لهم يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم أحلل علينا رضوانك، اللهم أحلل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا يوم البعث والنشور، اللهم اجعلنا من أهل اليمين ولا تجعلنا من أهل الشمال، اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا، إلهنا إلهنا إلهنا، ندعوك دعاء المضطرين، دعاء من ذلت لك رقبته ورغم لك أنفه ورغم لك أنفه وخشع لك جسمه. إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا يا حبيب المحبين، يا رجاء الخائفين، يا أنيس المنقطعين، يا من يجيب دعاء السائلين، يا من يجيب دعاء المضطرين، سبحانك تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحانك القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر أمرك والحكم حكمك والعبد عبدك ونحن عبيدك ونحن عبيدك ونحن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته على عبادك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا غاية رغبتنا إله الأولين والآخرين إله الحق من نقصد وأنت المقصود ومن ندعو وأنت صاحب الكرم والجود أنخنا مطايانا ببابك ولذنا بجنابك وانطرحنا بين يديك أذلاء ضعفاء فقراء مساكين وجنين خاشعين باكين خائفين من عذابك وبطشك وسخطك إلهنا لنا رجاء واحدا إلهنا لنا رجاء واحدا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار حرم وجوهنا على النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أطفالنا ورقاب أزواجنا ورقاب أحبابنا وأصدقائنا وجميع المسلمين من النار برحمتك التي وسعت كل شيء برحمتك التي وسعت كل شيء برحمتك التي وسعت كل شيء يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين لا ترد أيدينا صفا إن طردتنا فمن لنا وإن أبعدتنا فمن يقربنا كل شيء هالك إلا وجهك سبحانك وبحمدك سبحانك وبحمدك لك الكبرياء في السماوات والأرض سبحانك وبحمدك سبحانك وبحمدك مجري السحاب هازم الأحزاب قوي عزيز مهيمن متكبر سبحانك إن لنا إخوانا في كل مكان مستضعفين مظلومين اللهم فكن معهم معينا ونصيرا اللهم فكن معهم معينا ونصيرا كن معهم عونا وظهيرا كل المستضعفين من إخواننا في غزة وفي كل مكان إلهنا إلهنا ارفع اللأواء عنهم ارفع الضر عنهم اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام يا ذا الجلال والإكرام رحماك بأطفالهم وشيوخهم ونسائهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك لمن بنى هذا الجامع المغفرة والإحسان والعتق من النيران يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وأخذ بناصياته للبر والتقوى اللهم وفق ونائبه لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.